انت بتاع محمود في حد تاني؟ الله الله الله، انت فكرت شويه بتوع رفعت مش هسيبك. وتفقد طير فقال ما لي لا أرى الهدى هدى أم كان من القائمين. الله سبحانه، الله الله على مهلك. اللهم لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه. سلام. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان. يفتح عليك يا شيخ خلوق، يفتح عليك يا سيدي وزيدك. الله الله الله، ابويا اللي بيكلمك ده. ايه الله. فما كنت غير بعيد عظيم يا سيدي. فمكث غير بعيد. الله الله. فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ يا سلام. تعالي كم حصل؟ أنا فشتلك الراجل هنا أهو، قعدت. فما كث غير بعيد. الله. فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ وجئتك من سبأ تعاليك يا شيخ ايوب. ايه يا ابني الجمال ده؟ الله الله. تعاليك يا عم حبيبي. الله. انا عايزين اسمعها تاني بنفس المام ده. تعاليك يا عم شيخ ايوب. فمكث غير بعيد. اه يا عجوز. الله يا عجوز يا ابني. فمكث غير فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. عليك. الله اكبر. الله يا شيخ ايوب. انت عايز تتنقل انت بريطانيا؟ مش مهم. البلد دي بتسمع شيخ ايوب. من الرواق. بريطانيا دي جنسية بس. تعاليك. إني وجدت امرأة تملكهم النغمة دي حلوة والله. الله جميل. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء. السلام. ولها عرش عظيم. سبحان العاطي. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم يا سيدنا نعم. لا إله إلا الله. وجدتها نعم. وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. نعم يا سيدنا نعم. ألا يسجدوا لله. السلام يا سيدنا نعم. أيوة سيدي. هم واحد عالية كمان كده. ألا يسجدوا.